المجيد هو كامل القوة والسلطة. وقرأ الحديث الصحيح في سورة الفاتحة الحمد يقول عز وجل حمد عبد الرحمن الرحيم أثنى علي عبد مالك يوم الدين مجدني عبدي، لأن العظمة والسلطان لرب العالمين تكون في يوم القيامة أظهر وأولى وأبين وأجل. قال الله عز وجل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله وحده القهار الملك، وأدنى واحد من الفراشين أو من الكناسين كلهم في صعيد واحد لا يخفى على الله منهم شيء. ويقول عز وجل لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد، ما في ملك، فيجيب نفسه لله واحد القهار. يتأمل قوله مالك يوم الدين، قال مجدني عبد، فهو قوة العظمة والسلطان، فهو عز وجل مجيد له قوة العظمة والسلطان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.